الحمد لله رب العالمين. أما بعد، روى مسلم والنسائي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فالتمسته بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول: اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأعوذ بك منك، أي وأعوذ بك من أثر غضبك علي، وأعوذ برحمتك من عذابك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ينفعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.